أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآله محمد. قال: وأيضا الجسم بما أنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، طبيعة نوعية تامة واحدة، وإن كانت تحته أنواع وليس كمفهوم الجوهر. البرهان الثاني أو الدليل الثاني لإثبات أن الجسم أو الصورة الجسمية محتاجة إلى المادة أو تلازم المادة، تعبير محتاج لعله فيه من المسامحة، وإنما هي ملازمة للمادة. الصورة الجسمية لا تفارق المادية. ما هو دليلنا؟ يقول: دليلنا على ذلك أن الجسم نوع، أن الجسم نوع، فإذا كان نوعا، هذه مقدمة، أن الجسم نوع وليس بجنس. هذا قلناه في بداية الحكمة، ولكنه بينا أن اختلاف حاجة أكو حتى ليس وجه دائر. قلنا أن المادة في تحصلها محتاجة إلى ماذا؟ إلى الصورة. أما الصورة في تحصلها محتاجة إلى المادة؟ في تميزها وتعينها. فلهذا أكو، أنا قلت حتى ليس هذاك الاحتياج وجه دائر، فلهذا قلت ملازمة للمادة حتى أخلص من بيان ذاك المطلب. المقدمة الأولى في الدليل أن الجسم نوع وليس بجنس، فإن قلت ما هي الثمرة سواء كان نوعا أو كان جنسا؟ نقول: إذا كان الجسم جنسا فليس له حكم من نفسه، لأنه يكون معنى مبهم، لأن الجنسية معنى مبهم. لو سألت منك: الحيوان بما هو جنس لا بما هو نوع لما فوقه، بما هو جنس لما تحته، ما هو؟ أنت لا تستطيع أن تجيبني شيئا، لأنه تقول: أي حيوان؟ الحيوان الذي هو إنسان، الحيوان الذي هو بقر، الحيوان الذي هو غنم. ده تسأل، أما ده تسأل عن الحيوان الجنس ما هو، الجواب لا أستطيع أن أجيب. لماذا؟ لأنه هذا الحيوان ليس له وجود مستقل عن الإنسان والبقر والغنم ونحو ذلك، لأن المعنى الجنسي دائما لا يتعين إلا بماذا؟ إلا بفصله، لأن المعنى الجنسي معنى مبهم، والمعنى المبهم لا معنى لأن يكون له حكم في نفسه. حكمه من أين يأتيه؟ يأتيه من محصله، يأتيه من الفصل الذي يقومه. فلهذا لو سألتك: الجوهر بما هو جنس لما تحته، ما هو؟ مادي لمجرد، ماذا تجيبني؟ ها؟ تقول: يمكن أن يكون مجردا إذا كان موجودا مجردا، يمكن أن يكون ماديا إذا كان الجوهر ماديا. إذا لو سألت عن الجوهر بما هو جنس ما هو، أنت تقول: يمكن هذا، يمكن هذا، يمكن هذا، لأن الجنسية معنى مبهم، وهذا بخلاف النوع، فإن النوع معنى مبهم، معنى متحصل. أحسنتم. فلهذا إذا تذكرون فيما سبق، نحن ذكرنا بأن النوع هو ماذا؟ معنى متحصل، لأنه ماهية نوعية تامة، فيمكن أن يسأل عنها بما هو. واضح؟ إذن المقدمة الأولى تقول ماذا؟ أن الجسم نوع. المقدمة الثانية: طب هذا النوع وجوده لنفسه أو وجوده لغيره. وليه؟ نقول إن كان وجوده لنفسه بعد يستحيل أن يكون وجوده لغيره، لأن القسمة، لأن التقسيم قاطع للشركة، لا يعقل أن يكون موجود لنفسه ولغيره. يعقل؟ لا يعقل، لأن موجود الوجود لنفسه يعني غير محتاج، الوجود لغيره يعني محتاج. الوجود لنفسه معني الوجود لغيره يعني مستقر، ولا يعقل أن تكون ماهية واحدة وجودها لنفسها ووجودها لغيرها. نقلكم جسم وجوده لنفسه ووجوده لغيره، خب لا يعقل أن يكون وجوده لنفسه ولغيره، وجوده إما لنفسه وإما لغيره. فإن قلت أنه نحن نقول بأن وجوده لنفسه، نقول خلاف ما نجده بالوجدان أن الأجسام حالة مفتقرة إلى أشياء غيرها، فيثبت أن الوجود ماذا؟ فيثبت أن الوجود لغيره. ولكن هذا البرهان بخلل، خلله وين؟ الإخوة التفتوا الخلل لنا في المقدمة الأولى، أن الجسم نوع، نوع حقيقي لو نوع إضافي، بل نوع إضافي، وما ذكر من الحكم إنما هو للنوع الحقيقي لا للنوع الإضافي. قال وأيضا الجسم بما أنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، طبيعة نوعية تامة واحدة، هذه لما فوقه نوع، أما لما تحته هو نوع أو جنس؟ جنس. إذن يصير حكمه حكم ماذا؟ حكم الجنس. إحنا لا يوجد عندنا شيء اسمه جسم، فلهذا السيد العلام رحمة الله تعالى عليه هو بعد ذلك سيأتي في الفصل اللاحق يقول فإنا لا نقدر أن نتصور جسما دون أن نتصوره عنصرا أو مركبا معدنيا أو شجرا أو نباتا أو حيوانا. لماذا لا تستطيع أن تتصور سيدا إذا كان نوعا تاما؟ النوع التام يمكن تصوره أو لا يمكن تصوره؟ بل النوع التام يمكن تصوره، مع أن السيد العلامة هناك يقول لا يمكن تصوره. لماذا لا يمكن تصوره؟ لأنه وإن كان نوعا لما فوقه ولكن هو ماذا؟ جنس ما تحته. والآن هذه الحيثية التي نقول هو وعون، هذا نوع إضافي بالنسبة لما فوقه، وإلا لو نظرت إليه بما هو فهو جنس لما تحته. قال وإن كان تحته أنواع، خب إذا صارت تحته أنواع فإنه بعد هاي النوعية شو يصير؟ نوعية إضافية لا نوعية حقيقية. وليس الجسم كمفهوم الجوهر الذي ليس له إلا أن يكون ماهية جسمية، لا حكم للجوهر إلا حكم أنواعه المندرجة تحت الجوهر. فإن الجوهر مادي مجرد، تقول لا حكم له من نفسه، وإنما حكمه يتعين بماذا؟ من خلال أنواعه الذي تحصل ذلك المعنى المبهام. فإذا كان طبيعة نوعية، أي المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، فهو بطبيعته وفي ذاته إما أن يكون غنيا عن المادة غير مفتقر إليها أو مفتقرا إليها. شوفوا هاي المقدمة الأولى لماذا ذكرها؟ باعتبار أنه إذا كان معنى مبهم خب يمكن أن يكون هنا غنيا ويمكن أن يكون هناك مفتقرا، لأنه لا حكم له من نفسه. أما إذا صار طبيعة نوعية محصلة فإنه ماذا؟ بعد إما أن يكون هذا وإما أن يكون ذاك، إما أن يكون لنفسه وإما أن يكون لغيره، إما غني وإما فقير، والتقسيم قاطع للشركة كما قرأنا في محله. فلهذا لا يعقل لا الجوهر يكون عرضا ولا العرض يكون جوهران. أنتم لا يمكنكم أن الوجود الجوهري ينقلب ويكون وجودا عرضيا، ولا الوجود العرضي ينقلب ويكون وجودا جوهريا، وإلا يكون من قبيل أن الواجب بالذات يكون واجبا بالغير، وأن الواجب بالغير ينقلب ويكون واجبا بالذات، وكلاهما محال. قال: إما أن يكون غنيا عن المادة غير مفتقر إليها أو مفتقرا إليها. وأنتم تقولون الآن نختار الشق الأول وهو غني. قال: فإن كان غنيا بذاته استحال أن يحل المادة، لأن الحلول عين الافتقار. عندما يحل شيء في شيء، هذا معناه أنه مفتقر إلى ذلك الشيء، وإلا لو لم يكن مفتقرا إليه لما حل فيه. ونحن نجد، لكننا نجد إن بعض الأجسام حالا في المادة، لأنه قابل لماذا؟ قابل لأن تطرأه كمالات أخرى، إذن حال في المادة. إذن يمكن أن يكون بعضه حال وبعضه غير حال؟ نقول لا، لأنه إما وجوده لنفسه وإما وجوده لغيره. فإذا ثبت بعض الأقسام وجوده لغيره، فجميع الأقسام تكون وجوده لغيره، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لأن الأجسام حكمها شيء واحد. إذا كان بعض الأقسام لغيره، فجميع الأقسام تكون لغيره. لكن نجد بعض الأجسام حالا في المادة، إذن فليس بغني عنها، وإن كان مفتقرا، هذه الجملة انتهت، وإن كان مفتقرا إليها بذاته ثبت الافتقار في كل جسم. لماذا ثبت الافتقار؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. ثبت الافتقار، وما هو الافتقار؟ يعني الحلول في كل جسم. لا يقال المستشكل يرجع ويقول بأنه لماذا لا تقولون بأن الحلول أمر عرضي من قبيل الأعراض المفارقة. الحلول في المادة، حلول بعض الأجسام في المادة يكون حلولا عرضيا لا احتياجا ذاتي. في ذاته الجسم غير مفتقر إلى المادة، ولكن قد يعرضه شيء يجعله محتاجا إلى المادة. هل هذا الإشكال صحيح أو غير صحيح؟ واضح الدفع. لماذا؟ هذا معناه أن هذا الموجود واجب بالذات، ولكن قد يعرضه شيء يجعله واجبا بالغير. معقول هذا؟ هذا الموجود موجود واجب بالغير، ولكن قد يعرضه شيء من الخارج يجعله واجبا بالذات. معقول أو غير معقول؟ غير معقول. كذلك هذا الموجود إذا كان موجودا لنفسه، فلا يمكن أن يكون بعروض عارض محتاجا لغيره، يكون لغيره أو بالعكس. لا يقال لما لا يجوز أن يكون غنيا عن المادة بحسب ذاته، وتعرضه المقارنة في بعض الأفراد، لأنك قلت لكننا نجد بعض الأجسام، وفي بعض الأجسام التي تجد الحلول هذا لعوارض خارجية، وتعرضه المقارنة في بعض الأفراد لسبب خارج عن الذات كعروض الأعراض المفارقة للطبائع النوعية، فإنه قد يكون أبيض ثم يكون أسود. الجواب قياس مع الفارق، لأنه ذاك الأعراض عندما تنتقل تكون أبيض ثم يكون صورة نوعية متصفة بهذا العرض ثم بعرض آخر، هذا لا يغير وجوده من لغيره إلى لنفسه أو من لنفسه إلى لغيره. وهذا بخلافه في المقام، فإنه لو أراد أن يكون الوجود لنفسه بسبب خارجي وجود لغيره يكون انقلاب وهو محال، لأنه يقال مقارنة الجسم للمادة كما أشير إليه بحلول الجسم في المادة، وبعبارة أخرى بصيرورة وجوده يعني الجسم للمادة ناعتا لها. هذه للمادة خبر صيرورة وناعتا خبر بعد خبر، بصيرورة وجود الجسم للمادة ناعتا لها، يعني يكون وجوده للغير بعد أن كان وجوده لنفسه. فمعنى عروض الافتقار للجسم بسبب خارج بعد غنى الجسم عن المادة في ذاته صيرورة وجوده لغيره بعدما كان لنفسه وهو محال بالضرورة. إلى هنا ثبت لنا بهذين الدليلين على مسلك السيد العلامة أن الصورة الجسمية أيضا لا تفارق المادة، كما أن المادة لا تفارق الصورة الجسمية بدليلين، فإن الصورة الجسمية أيضا لا تفارق المادة بدليلين. هذا مبني على ذاك البحث الذي قلنا بأنه عندما يأتي لفظ العرش في القرآن الكريم تفهمون من العرش المادي، ها؟ ليش؟ طيب الله عنك. إذا ثبت بالبرهان العقلي بأن الملائكة همتنا موجودات مجردة بالبرهان العقلي، لا مو ثبت كل الملائكة، ما قلت أنا كل الملائكة، إذا ثبت أن بعض الملائكة موجودات مجردة، إذن هؤلاء أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يحمل على ظاهره أو لا يحمل على ظاهره؟ هل يقال أجنحة مادية أو أجنحة غير مادية؟ ماذا يقال؟ بعد أجنحة غير مادية، إلا أن نقول بأنه عندنا الملائكة على أقسام، ومن أقسام الملائكة ما له ماذا؟ ما هو موجودات مادية ولكنه لطيفة لا يمكن أن ترى بالعين المجردة، موجودات لطيفة من قبيل الجن، فإنها موجودات مادية ولكنها لطيفة، وليس هذا بعزيز الآن في العلوم الفيزيائية، هذا المطلب ثابت، الإخوة يعلمون بأنه الإنسان تقولون الذبذبات التي دون 20 والتي فوق 20,000 قد لا يسمعها الإنسان، وهو أشياء أخرى كثير أنواع من أنواع أشعة الموجودة الإنسان لا يمكن أن يراها، لا يمكن أن يسمعها، لا يمكن أن يحس بها، لا يمكن مع أنها أمور مادية. إذن يمكن أن يقال بأنها ملائكة مادية، يعني أحكامها أحكام المادة، ولكن هذه أحكام المادة مشوية لابد ما أدري شلون نتصرف بها، مو مرادنا من المادة التي فيها استعداد، لأن الملائكة لا توجد فيها قابلية الاستكمال على الأطلاق، بلي يعني يفلي هذا شوفوا اللي يريد يقول ذاك لابد فد 50 مبنى فلسفي يخربه حتى يقول يحكي ذيك الحكاية، ولكن إذا واحد ما عنده اطلاع على المباني الفلسفية يقول شنو المحذور ونلتزم، هذا شنو المحذور نلتزم، هذا ما يدري المباني اللي راح تخرب على هذا الأساس، هسه هو في عقيدته يقول خب فلتخرب المباني شو يسوي، هسه شنو ذيك المباني الفلسفية نزلت بها آية، أقول لا ما نزلت بها الآية، قد في نهاية المطاف لابد أن تلتزم بالتجسيد، لأنه أنت إذا خربت المبنى الفلسفي خب مو يخرب المبنى الفلسفي فقط في الملائكة، خب في الواجب سبحانه وتعالى يخرب لما يخرب وهم يخرب، إذا لابد أن تقول أنت تقول بس بلي هستفترض أنا أقول بأنه يجي واحد يعمل بظواهر يقول بابا 2 و3 و4 وأجنحة، مراد هاي الظواهر التي ثبتت حجيتها في علم الأصول، نقول له صحيح هذا مبناكم صحيح، ولكن هذا المبنى هذا المبنى هذا المبنى هذا المبنى 10 مباني في الفلسفة هذا من أرفع إيدك عنها، يقول خو أرفع إيدي، أقول إذا رفعت إيدي مو بس بالملائكة ترفع، وين ترفعين أيضا في الواجب، الله عندما يقول يداه مبسوطتان يعني هيك لابد، عندما يقول عرش لابد يسوي له كرسي، عندما يقول كرسي لابد يسوي هيك كرسي بس بذهب، عندما يقول عرش لابد يقول العرش الكذائب، وهذا بعد انت لابد من التزم بشيء التزم بلوازمه، لا يقول بانه بابا انا هناك ما اقبل بس هنا لا ما يصير، شلون يصير نقول الله جسم، وهالمجسمة عندما ذهبت الى التجسيم هذا معناه أنهم واقعا عملوا بظاهر الألفاظ. فالولي يعني مقتضى ظاهر الألفاظ العمل بالتسليم أن الله سبحانه وتعالى جسم. روايات ظاهرة كثيرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يداه مبسوطتان، وإلى غير ذلك من الآيات. وجه الله، وهذه كلها آيات صريحة في ذلك. فإذا إن تشوفوا المنظومة متكاملة ما تقدرون واحدة ترفعون إيدكم عنها، ولكن تقبلون الجميع. قال واعلم. طب إلى هنا ثبت لنا أن الصورة الجسمية لا تفارق المادة كما أن المادة لا تفارق الصورة الجسمية، ولكن هذا البرهان الذي بيناه في تلازم الصورة الجسمية أو لزوم المادة للصورة الجسمية مختص بالصورة الجسمية، لو في مطلق الصور أعم من جسمية أو نوعية. سيد العلامة يقول مو مختصة. لماذا؟ لأن برهاننا الأول ليس مؤداه أن الصورة الجسمية تكون ملازمة للمادة، بل كل صورة قابلة للتكامل تكون ملازمة للمادة. وما دامت الصورة أعم من أن تكون جسمية أو غير جسمية قابلة لطلو الكمالات عليها، فهي ملازمة للمادة. فلهذا قال واعلم أن المسألة وإن عقدت في تجرد، مراد من التجرد يعني تعري، إمكان التعري. واعلم أن المسألة وإن عقدت في تجردي، لو كان يقول في استحالة تجرد الصورة الجسمية كان أولى، لأن نحن نريد أن نقول أن الصورة الجسمية يستحيل أن تتجرد عن المادة. فلهذا نضطر أن نقول مراد من التجرد يعني التعري عن المادة. واعلم أن المسألة وإن عقدت في تجرد الصورة الجسمية، لكن الدليل، ولكن يا دليل فقط الدليل الأول مو الدليل الثاني، لكن الدليل يجري في كل صورة في إمكانها أن يلحقها كمالات طارئة. هذه كل صورة يمكنها أن تلحقها كمالات طارئة، ما هو؟ هو الدليل الأول. قال فلأن الجسم أيما كان لا يخلو من عوارض مفارقة تتوارد عليه التي هي كمالاته. إلى هنا كنا نتكلم على مبنى المشاء، وهو أنه هذه الأدلة التي أقمناها لتلازم المادة مع الصورة وتلازم الصورة مع المادة، هذا ينسجم حتى على مبنى من ينكر الحركة الجوهرية. وأما من يؤمن بالحركة الجوهرية فالمطلب يكون بطريق أوضح كما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. بعد لا نعيد فقط نطبق. قال وسيأتي، هذا مبني على الحركة الجوهرية، يعني مبني على الحكمة المتعالية. إلى قبل ذلك كان مبني على الحكمة المشائية. قال وسيأتي في بحث الحركة الجوهرية أن الجوهر المادي متحرك ماذا؟ في صوره لصورها، صورها. وين ترجعون الضمير؟ بلي صورة ما عدنا نحن، بلي حركة جوهرية ما بها صور، الجوهر المادي بها صور مو الحركة. أقول الجوهر المادي متحرك ماذا؟ في الصور الذي تعرض عليه. ها؟ آخر شوفوا متحرك، طبعا يمكن التصحيح، ولكن أريد أقول بأنه من المتحرك، المتحرك الجوهر المادي في صوره التي تعرض على هذا الجوهر المادي. وإن كان أيضا مثل ما يقول الأخ وهو أن نرجعها إلى المادة، ولكن إحنا مادة ما عدنا، يعني ما عدنا أنه وسيأتي في بحث الحركة الجوهرية أن المادة متحركة في صورها. لو كانت المادة متحركة كنا نقول أن الضمير يعود على من؟ يعود على المادة. ولكن قال جوهر مادي، فالجوهر المادي متحرك في صوره التي تعرض عليه، وإن كان بالتأويل نقول المراد من الجوهر المادي يعني نفس المادة، لأن المادة هي الجوهر المادي والجوهر المادي هو المادة. خب ملي خلاص احنا هم ماتينا، لابد نشوف بأنه هذه الضمائر وين ترجع مولانا، في صوره أو صورها. خب هذا التعبير بصوره تعبير دقيق لو تعبير مسامحي، لماذا؟ لأنه صورة واحدة، قلنا بأنه ما عدنا تعدد صور، وإنما هذا بفرض وهو ومع تقسيم من العقل، وإلا في الواقع أن الجوهر المادي ماذا؟ له صورة واحدة منذ الابتداء وإلى أن يصل إلى دار القرار. شوفوا التعبير القرآن هو تعبير دقيق، دار القرار، لأنه هناك بعد تقر الأشياء، وهذا تعبير القار، هذا تعبير من أين مأخوذ؟ مأخوذ من اللفظ القرآني، قار وغير قار، لأن القرآن يقول بأن الآخرة هي دار القرار، تقر فيها الأشياء بعد أي حركة مو موجودة، يقف كل شيء على ما هو عليه. فلهذا هذه الصورة تبدأ منذ بدأت من مع المادة الأولى، ها تبدأ منذ بدأت، فما دامت في عالم المادة هي ماذا؟ هي في تكامل مستمر بمقتضى الحركة الجوهرية إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى أن تصل إلى حد الفعلية التي لا قوة معها وهو عالم المثال. فإذا وصلت عند ذلك ينقطع أي تكامل، ولكن مرادنا انقطاع التكامل، انقطاع التكامل بمعنى الاستعداد والمادة، مو معنى أنه إذا عمل ثوابا ثوابه، أو إذا كان له ولد صالح ثوابه لا يصل إليه، ذاك بحث آخر. مراد بأنه هو بنفسه بعد لا يستطيع أن يزيد من رصيده التكاملي، ووقف عند ذلك الحد. حتى يبقى عمله في الدنيا ماذا كان؟ هذا عمله يستطيع أن يرفعه درجة بعد درجة، ولكن لا بنحو الاستعداد والقوة والمادة. فلهذا قال متحرك في صورها حتى يتخلص. هذا تعبير التخلص هو تعبير هيجي، ما أدري هسه في ذهن سيد العلامة هذا المطلب كان موضوع عندما عبر هذا أو لا، حتى يتخلص، كأن الموجود في عالم المادة من ماذا؟ سجين مقيد. متى يتخلص من هذه القيود؟ عندما يكون فعلية محضة، وإلا ما دام في هذا العالم فهو الجدار يحجزه، والهواء يحجزه، والثوب يحجزه، والزمان يحجزه، هذه كلها بالنسبة إليه ماذا؟ حواجز وقيود كالسجن. ولكنه عندما صعد من نشأة المادة التي هي نشأة الحواجز ونشأة الموانع ونشأة الغيب، عندما صعد منها إلى عالم المثال بعد تلك الحواجز غير موجودة، مو أنه ترتفع الحواجز مطلقا، تلك الحواجز في عالم المادة بعد ماذا؟ غير موجودة. بعد هناك لا معنى لأن يكون هناك زمان، زمان يحجزه، مكان يحجزه. فلهذا الموجودين في عالم المثال بإمكانهم بكل بساطة أن يتعرفوا، إذا أذن لهم أن يتعرفوا على مصائر أولادهم، عوائلهم، على مصائر الدنيا، ومن هنا تجدون بأن الله سبحانه وتعالى قطع الارتباط بين عالم المادة وبين نشأة البرزخ. هذه ماكو ارتباط، ارتباطا إذا موجود موجود للمعصوم سلام الله عليه، غير المعصوم ما يقدر يرتبط هناك، حتى العارف هو المشكلة يرتبط بعالم البرزخ، لأنه إحنا عندنا عالم المثال المتصل النازل وعالم المثال المتصل المنفصل الصاعد. هذا عالم المثال المنفصل الصاعد هو الذي في تعبيرنا معبر عنه ماذا؟ بعالم البرزخ، الذي هو برزخ بين الآخرة وبين الدنيا. هذا الارتباط به هو مشكل، أما الارتباط بعالم المثال المنفصل النازل هذا مو مشكل. لماذا؟ باعتبار أن مصائر الأفراد بعد ما متعينة، بالصعود تتعين مصائر الأفراد أنه إلى جنة وإلى نار. أما بالنزول بعد ما متعين أنه هذا إلى جنة وإلى نار. من هنا عندما يبدأ المسيرة يتعين هذا مسيرة إلى الجنة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. ومن هنا أيضا قطع الارتباط إلى أن يتخلط إلى فعلية حتى يتخلط إلى فعلية محضة لا قوة ولا استعداد معها. يعني هاي المادة بعد مو موجودة. وذلك ماذا؟ وذلك في هذه الحركة التي في الدنيا، وذلك باللبس بعد اللبس. هذا الذي أشرنا إليه، الفرق بين النظرية المشائية والنظرية الفدرائية. قلنا النظرية المشائية تقول تنزع لباس ويلبس لباس آخر، ما هو لباس بعد لباس. هذا تعبير لباس بعد لباس، إيحاء به بالصور المتراكبة، مع أنه مو هذا المقصود، مو مراد صور متراكبة. يعني مو أنه أنت الآن إذا كنت عاري تلبس ثوب ثم فوق الثوب ماذا؟ ثوب آخر، ذاك الثوب الأول ماذا؟ موجود على حاله. لا لا، مو هالشكل. فإن الثوب الأول ينعدم ويأتي ثوب آخر ماذا؟ أكمل من الأول. لماذا؟ لأن مقتضى الحركة هذا، لأن مقتضى الحركة أن هذه الصورة اللي الآن متى يمكن أن تأتي؟ بعد انعدام الصورة السابقة. ولكن هذه الصورة اللي موجودة هنا، هذه الصورة اللي بالفعل الآن، هذه مثل الصورة السابقة لو أكمل منها. نقول هي وزيادة، هي وزيادة، ولكن هي وزيادة بنحو التركيب لو بنحو البساطة. يعني اللي عند العدد 100 عند 90 و10 لو عند فد عدد هو 100. يا مهم، عند عدد 100 ولكن هذا العدد 100 شكو ظلت أكو 90، هذا مو عند 90 وعند ماذا؟ وعند 10، حتى صور صورتين، صورة 90 وصورة 10. هذا اللي يقوله الشيخ مصباح. الشيخ مصباح يقول بأنه في تعليقه حفظه الله أنه الصور متراكبة، صورة فوق صورة، صورة فوق صورة. وبعبارة أخرى تعدد الصور، وبعبارة ثالثة تعدد الفعليات، وبعبارة رابعة تعدد الوجودات، لأن الفعلية ماذا؟ مساوقة للوجود. فإذا تعددت الفعلية تتعدد ماذا؟ تتعدد، يتعدد الوجود. فلهذا إذا تذكرون قلنا أن الفصل بسيط لو مركب، بسيط، بس مالك لكل الكمالات التي قبله أو مو مالك؟ واجد لكل الكمالات الذي قبله، ولكن واجدها بنحو البساطة لا بنحو التركيب. هذا مراد من اللبس بعد اللبس، عبارتهم بأنه صورة فوق صورة، صورة فوق صورة. نقول لا، هي صورة واحدة ولكن أكمل من الصورة السابقة، وهكذا الصورة التي بعدها أكمل من السابقة، وهكذا. وذلك باللبس بعد اللبس لا بالخلع واللبس. فبناء عليه، بناء على ما ذكرنا أن الجوهر المادي متحرك، يكون استحالة تجرد الصورة المادية. مراد من المادية أعم من الصورة الجسمية والصورة النوعية المنطبعة بالمادة أو المتعلقة بالمادة نوع تعلق كالنفس، فإنها أيضا متعلقة بالمادة. تجرد الصورة المادية عن المادة مقيدة ماذا؟ بالحركة، دون ما إذا تمت الحركة وبلغت الغاية. إذن نحن عندما قلنا أن الصورة محتاجة إلى المادة مطلقاً لو ما دامت الحركة. فلهذا إذا تذكرون في أول الفصل قلنا أن المادة محتاجة إلى الصورة بلا قيد، ولكن الصورة محتاجة إلى المادة، ولكن متى؟ ما دامت في عالم الحركة، ما دامت في نشأة المادة. أما إذا صارت الصورة في نشأة أخرى بعد تحتاج إلى الحركة أو لا تحتاج إلى الحركة؟ لا تحتاج، إذن لا تحتاج إلى المادة. وعبارة أخرى، توجد حركة أو لا توجد حركة؟ لا توجد، إذن لا توجد أيضا معها المادة. ومن هنا فتبين لنا إشكال عظيم جدا، وهو ماذا؟ وهو أنكم أنتم قلتم بأن الجسم مركب ماهيته من ماذا؟ من مادة وصورة، هذا يلزم منه بعد تجرده عن المادة جسم أو ليس بجسم؟ لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، إذن لابد أن تلتزموا أن ذاك الموجود الذي في عالم المثال ليس بجسمين، قد ينفد باب المعاد الجسم. واضح صار المطلب يلا؟ واضح الإشكال؟ إشكال واضح حتى أجي إلى الجواب. أعيدا، شوفوا احنا قلنا بأن الصورة مطلق الصورة مو فقط الصورة الجسمية، قلنا وين عقدت في تجرد الصورة، ولكن هي وين؟ مطلق الصور، ولكن أن الصورة محتاجة إلى المادة مطلقة في أي نشأة، أو ما دامت في نشأة عالم المادة، في نشأة عالم المادة. إذن عندما تتجرد من عالم المادة وتكون في عالم المثال، أكو ياها مادة لو ما أكو ياها مادة؟ لا مادة معها. جيد، قم نحن ماذا قلنا في الأبحاث السابقة؟ الجسم مركب من مادة وصورة لو مو مركب؟ فإذا انتفى أحد الجزئين يمكن أن يبقى الجزء الآخر، يمكن أن يبقى المركب أو لا يمكن؟ المركب الحقيقي إذا انتفى أحد جزئيه يبقى المركب الحقيقي أو ينتفي؟ وتنتفي الجسم، وأنت قلت ذاتيا لها، ما قلت عرضي. أنا بدأ أقول أنت قلت بأن المادية جزء ذاتي وجزء عرضي، فإذا انتفى الذاتي يمكن أن يبقى الجسمية؟ ما يمكن أن تبقى الجسمية، بل هذا جسم، نقول هذا الجسم ولان الجسم في المعاد الجسماني، ايش نقول احنا؟ عندنا معاد جسماني لو ما عندنا معاد جسماني؟ وعندنا معاد جسماني، عندنا معاد جسماني، وانتفاء احد الجزئي الذاتي الجسم هذا معناه عدم انتفاء المركب مع انتفاء جزء ذاتي فيه، معقول؟ انا بدي اقول مع انه احنا نريد نقول بالمعاد الجسماني لو ما نريد نقول، نريد نقول بالمعاد الجسماني. فإذا أردنا أن نقول بالمعاد الجسماني لا يعقل أن نلتزم من جهة بأن الجزء الذاتي للجسم غير موجود والجسم أيضا موجود، هذا تهافت لي. ومن هنا اضطر السيد العلامة رحمة الله تعالى في مقام الجواب أن يرفع اليد عن أن المادية جزء ذاتي لماذا؟ للجسم. حتى شنو؟ حتى يحفظ المعاد الجسماني، لأنه إذا صارت المادية يعني القوة والاستعداد جزء ذاتي في الجسم لا يعقل أن يبقى الجسم ولا يوجد هذه، لا توجد هذه القوة والاستعداد. فماذا فعل؟ إما لابد أن يرفع اليد عن المعاد الجسماني، وإما أن يرفع اليد على مع ماذا؟ عن أن المادة جزء ذاتي للجسم، فاضطر أن يرفع على ماذا؟ أن يرفع اليد عن الثاني، وعد جملة من المباني اللي تقدمت راح كلها شو تصير؟ تنسونا؟ حتى أنت روحوا قولوا أبو المعاد الجسماني اللي يؤمن أو ينكر، قولوا له مولانا هاي المشكلة الفلسفية اللي تؤمن بالمعاد أنت حللناها، حللناها مولانا، حللناها، أنت شلون تقول معاد جسماني؟ يعني معاد جسماني شنو؟ يعني قوة استعداد أكل وماكو، أكل وماكو، إذا تقول ماكو فهذا مستحيل أن يكون هو الجسم، هذا جسم آخر. إن قلت أكو هذا معناه أن طريق التكامل يكون مفتوحا، خب إذا طريق التكامل يكون مفتوحا يعني القابل قابل للتكامل لو مو قابل للتكامل؟ الله إذا منعه من التكامل يصير بخل أو ما يصير بخل؟ فلابد أن يكمل هناك، هم يدز له هناك فد رسالة أو فد إمام، يعني هذا اللي عصى هناك يقول له بابا أنا عصيت 70 سنة بس خفنا لا أنا راح أطيحك بعد، شو تريد مني أنت؟ ليش يقولوا له لا؟ هذه يقولوا لا بأمر تشريعي لأنه النشأة ما تقتضي له. ها؟ خب شلون يصير النشأة تقتضي له مع أنه الاستعداد موجود؟ أنت أنا أسألكم شيخنا شوفوا أنت جيد جدا. يعني يعني يعني الجسم مو هذا الجسم. هذا ما تقبلوا أنتوا إذا تقبلوا جيد. مو مقصود الشخص كم ها الله يعلم مقصود اللي ينكر اللي يؤمن بالمعاد الجسماني يقول هذا يقول لك جيد سلمنا مولانا احنا معك نريد نؤمن بهذا بس تعال حللنا هذه الاشكالات لعنة الله على الممكن بس خلي تعال حللنا هاي المشكلة شلون هو هذا الانسان يقول ربي ارجعون ليش يقولوا لك كلا ليش يقولوا له هذه الكلا شرعية ولا الكلا تكوينية هاي تكوينية يعني ماكو استعداد يعني مو هذا الجسم وهذا خلاف ما يريد أن يؤمن به وهو هذا الجسم شوفون بأنه هسه صدر المتألهين عندما متجه فد اتجاه آخر هو الشيري دي حل يعني يقول بابا أنتوا إذا تريدون تقولون معاد جسماني بهذا المعنى هذا تهافت في الشريعة يسير هذا يلزم أصلا صدر الشريعة مع ذيها واحد على الآخر يقول ما تدري الأول من الآخر شنو لو أنت الذي تقول نعم فلهذا تجد مثل الشيخ وعظمة الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه قال أنا ما أقدر أثبته ولكن الشريعة الحق نطقت فأؤمن به خلص بلي بلي حتى طبعا هذا اول الكلام ابغى اشوف وين نطقت بذلك ما ادري اذا نطق قولوا اذا نطق بلي ايه او ايه ها وين اين نطقت وين قالت مع جسماني اكو وين جيد جيد جدا فإذا أنت من هالظهورات ريت تستفيد معك وإلا ما عدنا فد مكان أكون معاه جسمان لا لا لا شوف نسمح للإجماع احنا هنا نبحث فلسفي إجماع بالأصول قوله هنا نبحث فلسفي لو اجتمعت الدنيا أنا ما عندي شغل بحث فلسفي إجماع ماكو بحجة وجنابك بالرسائل مقريت بأن الإجماع مو حجة في المسائل الاعتقادية جيد تعالوا إلى البحث الفلسفي البحث الفلسفي تقول ظواهر بعض وما بيها أكثر من هذا هذه الظواهر مبتلات بهذا الإشكال وهو أن هذا المراد يقول هذه العظام غير تريد أن تقول هذه العظام هذه جيد جدا لا لا لا هي غيرها لا تقول بعد لأنه ما يصير مع الجسمان هي إذا صارت هي هذا بيستعداد لو ما بيستعداد شنو القوانين العقلية تخصص مثلا شيخنا قوانين العقلية تخصص طيب الله خب إذا تقبل إذن لعد القوانين العقلية إذا قبلت التخصيص شوف كم مبنى فلسفي لابد تقرب ما أقول أنا مشوفوا أنتوا تشوفون اسمحوا لي شيخنا واحدة واحدة أسمع أنا طرحت المبحث أنا طرحته شل مولانا اسمحوا لنا شوفوا أنتوا عندما تقولون هذا قانون عقلي لو قانون عرفي هذا قانون عقلي إذا كان قانون عقلي يخصص أو لا يخصص إن قلت يخصص فليكن يخصص اجتماع النقيضين لهم شنو المحل اسمحوا لي كلامنا يختلف إن قلت يخصص فليخصص اجتماع النقيضين لهم بمحل من يلتزم بأن قانون اجتماع النقيضين يخصص إن قلت شو يصير أقول خلاص لكم شو يصير لأن القوانين العقلية خب أنت تقول الشيخ يجي تحت لسانه يقول اللي أنا سمعت شو يقول بأنه هذا العقل مال الدنيا هذا هناك العقل لأنه من روح هناك يقول له مفد عقله هذا العقل مال الدنيا ده نقول الله أكو لعله روح هناك يقول الله ماكو لا أنت إذا أنت تشكك لا إذا شككت في العقل في مورد مولانا معناه أنه سقط العقل إذا شككت في العقل في مورد هو من ذي يقول أكو الله عقل ذي يقول هو من ذي يقول أكو النبوة عقل ذي يقول هو منه دي يقول أكون معاد إذا أنت تقول بأنه العقل فيه قال أكمل مولانا إيش في؟ جيد جدا جيد. إذا أنت تقبل حكم العقل جيد. تقبل حكم العقل وتقبل ما يقول به، لعل العقل مخطئ ولكن حج علي لو مو حجة. نعم حجة. العقل دي يقول بأنه إذا أكو استعداد قابلية أكو، إذا أكو قابلية والفيض منه دائم متصل، إذا لا معنى لأن يمنع هناك أهل العصيان من التوبة. ليش؟ بلي لماذا؟ بأمر تكليفي انقطع، لأن النشأ مو نشأ التكليف. لماذا؟ جيد أنا معك. لماذا؟ لأنه الله قال أنا أأمركم أن لا تتكلموا، وهناك قال لهم هذول مو عندنا في الروايات بأنه لا يتكلمون، عندنا لا يتكلمون هذول أولاد، هذه لا يتكلمون تشريعيا وتكوينيا. ها؟ وهناك قالوا لنا لا يتكلمون، ليش نستغيب بعد احنا؟ وهناك هم ما تتكلم، يقول تقول لنا أنا أتكلم. يقدر لو ما يقدر؟ بلي ما يقدر يعني شنو؟ يعجز لو شنو؟ يعني النشأ تختلف، انت فقط خايف من هذا، فقط خايفين من هذا، وهي ان النشأ تختلف، فاذا اختلفت النشأ تختلف قوانين النشأ. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا هدفه ماذا؟ ان يحفظ المعاد الجسماني، ولكن من جهة اخرى ان المادية جزء ذاتي للجسم، اضطر ان يرفع اليد عن ماذا؟ عن أن المادية جزء ذاتي للجسم، فلهذا قال ويتأيد ذلك، يعني يتأيد ماذا؟ أنه تتخلص إلى فعلية المحض لا قوة معها. يعني ماذا؟ يعني أن الجسم هو الجسم ولكن لا استعداد فيه، ويأتي بذلك يعني يتخلص إلى فعلية محض لا قوة معها. شنو الدليل؟ قال بما ذكره الشيخ وصدر المتألهين، هذا الذي سنذكره مشترك بين العلمين، يعني ذكره الشيخ وتابعه صدر المتألهين، وقد بينه هذا الدليل المختص بصدر المتألهين، أن المادة يعني ذلك الجزء الذي هو محض الاستعداد والقوة، أن المادة غير داخلة في حد الجسم، يعني ليست جزءا ذاتيا ماذا؟ في الجسم، دخول الأجناس في حدود أنواعها. خب سيدنا إذا كان الأمر كذلك، هو إحنا الجنس من نأخذ؟ الجنس من نأخذ؟ ومن المادة. أنتم مو قلتم أن الجنس نأخذه من المادة؟ هو الجسم في الخارج مركب من مادة وصورة لو مو مركب؟ إذا جنس لو مو جنس؟ جنس يكون، ولكن باختلاف الاعتبار، ولكنه لأنه عنده مشكلة أنه خد معاد جسماني ما يصير يحاول ماذا؟ أن يخرج المادة عن تكون جزءا ذاتيا في الجسم حتى يبقى الجسم وإن انتفت المادية. فماهية الجسم؟ وهي الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة. هذه الماهية لا خبر فيها عن المادة. أنت من تعرف الجسم تقول ماذا؟ جوهر قابل للأبعاد الثلاثة. أكون في مكان اسم للمادة؟ لكن هتبقى يقول سيد العلامة أنا عرفت الجسم هذا، وقد نعرفها ماذا؟ التعريف الصحيح، وهو أنها تكون مركبة من مادة يعني استعداد ومن صورة الجسم. اسمحوا لي أكمل العبارة. قال لا خبر فيها عن المادة التي هي الجوهر الذي فيه قوة الأشياء، ولكنه أنت بخلافه عندما تأتي إلى الجسم فإنه مأخوذ في حد الجسم النامي، أخذ الجنس في نوعه، والجسم النامي مأخوذ في حد الحيوان، أخذ الجنس في نوعه، والحيوان مأخوذ في حد الإنسان، أخذ الجنس في نوعه، ولكن المادة مأخوذة في الجسم، أخذ الحيوان في الإنسان لو مو مأخوذة؟ يقول لا لا مو مأخوذة. ليش؟ لأنه نقول بالمعاد الجسماني والمادية غير موجودتين. هذا الدليل المشترك، أما الدليل المختص فيأتي، والحمد لله رب العالمين.